يا إلهي، يا رحيم، يا رحمن، أقف بين يديك تائبا منيبا. تهراق دموعي ويتزلزل فؤادي ويئن قلبي خوفا وإشفاقا من ذنوب كبلتني وخطايا أرهقتني، فليس لي غير دموعي وأنيني أطفئ بها لهيب قلبي. وليس لي إياك يا رب يتقبلني ويحنو علي. يا إلهي، بدموعنا وأنيننا نطفي لهيب قلوبنا، نطفي لهيب قلوبنا بدموعنا وأنيننا، نطفي لهيب قلوبنا بدموعنا وأنيننا، نطفي لهيب قلوبنا. رباه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا، رباه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا. دم الأسى في رحلتي زادي إذا سافريدنا، دم الأسى في رحلتي زادي إذا سافريدنا، زادي إذا سافريدنا. يا حسرتي مما مضى فلقد دنا يوم الرحيل، يا حسرتي مما مضى فلقد دنا يوم الرحيل. زادي قليل هل ترى يكفيني في سفر طويل، زادي قليل هل ترى يكفيني في سفر طويل، يكفيني في سفر طويل. بدموعنا وأنيننا نطفي لهيب قلوبنا، بدموعنا وأنيننا نطفي لهيب قلوبنا. رباه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا، رباه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا. دم الأسى في رحلتي زادي إذا سافريدنا، دمع الأسى في رحلتي زادي إذا سافريدنا، زادي إذا سافريدنا. دمعي هما في خلوتي في الليل في حالة الدجى، دمعي هما في خلوتي في الليل في حالة الدجى. رباه هذه حاجتي لا يرد بابك من بكى، رباه هذه حاجتي لا يرد بابك من بكى، لا يرد بابك من بكى. بدموعنا وأنيننا نطفي لهيب قلوبنا، بدموعنا وأنيننا نطفي لهيب قلوبنا. رباه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا، رباه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا. دم الأسى في رحلتي زادي إذا سافريدنا، دمع الأسى في رحلتي زادي إذا سافريدنا، زادي إذا سافريدنا. سافري على موج اللظى في مركب الذنب الكبير، سافري على موج اللظى في مركبي الذنب الكبير. سافري على طير الأسى وجناحه دام كسير. سافري على طير الأسى وجناحه دام كسير. وجناحه دام كسير. لدموعنا وأنيننا نطفي لهيب قلوبنا. لدموعنا وأنيننا نطفي لهيب قلوبنا. رباه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا. رباه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا. دمع الأسى في رحلتي زادي إذا سافريدنا. دمع الأسى في رحلتي زادي إذا سافريدنا. زادي إذا سافريدنا. زادي إذا سافريدنا. زادي